عشان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. طبعا إن من خصائص ومقومات دعوة الصالحين، وإن من مصادر وموارد علم الصالحين، وإن كذلك من مقاصد وغايات الصالحين الإخلاص والصدق. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلمه ما لم يكن يعلم، فأمره أن لا يتكلم إلا بما قد تعلم، ونهاه أن يسبق، نهاه أن يحرك لسانه، ونهاه أن يقفو بنفسه، أن يذكر شيئا لا يعلم أصلا وفصلا، لا يعلم كنهه وماهيته، لا يعلم له موردا ومصدرا يدل على صدقه وصحته أو حسنه كذلك وطيبه. الله سبحانه وتعالى ذكر العلم في مواطن كثيرة، وذكر أهل العلم الذين عرفوا وعلموا العلم وأدركوه على وجهه وتحروه كذلك من مظاهره ومصادره، وأخذوه عن أهله وذويه، وأخذوه بوجهه كذلك وحقيقته، فاستثمروه وبنوا به سعادتهم وصلاحهم وصلاحهم، لأن العلم هذا هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى، الذي أمر الله سبحانه وتعالى الناس بطلبه وإدراكه. فقال مثلا في مواضع وجاء ذكر وبيان والإشابة والتنويه بطلبة العلم أو بالعلماء بالأحرى في العلماء، تبين فضل العلماء ورفعتهم وكذلك علو شأنهم وعظم قدرهم والثناء منزلتهم والثناء كذلك جزائهم، بينه في مواطن كثيرة. يكفيهم فخرا وشرفا وفضلا قوله سبحانه وتعالى كفى الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبهذا استهل الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب العلم من صحيحه، ذكر هذه الآية التي تدفع الإنسان إلى الاستئناس والاستشهاد إلى استصحاب آية أخرى تدفعه وتزيد في همته وتقوي عزيمته وتزيد كذلك تزيده قوة وتزيد إقبالا يعني على على معاقد ومعاقل العلم، على السير والضرب في الأرض من أجل العلم، على تحمل الأذى والشدة وما يعترض سبيله من هذه العوائق والعقبات في سبيل طلب العلم. سيدنا موسى اتخذ سبيله في البحر عجبا وفاردا للعلم طلبا. هكذا الأنبياء يتعبون ويعبؤون بتلك المتاعب من أجل تلك المكاسب، أي تلك المكاسب الطيبة، تلك المكاسب الفاضلة الفاخرة. لما أدرك سيدنا موسى الرجل الصالح يعني العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علما أي الخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جئتك وأسير معك حيث سرت وأرحل معك حيث حللت وارتحلت من أجل أن أقتبس، من أجل أن أأخذ منك هذا العلم النافع، هذا العلم النافع الذي يكون بمثابة العلم المانع الذي يمنع الإنسان مما يمنعه من الزير، يمنعه من الخطل والخلل والزلل ونحو ذلك من أسباب الانحراف. هكذا لذلك الله أشاد بالعلماء، الله فضل العلماء وذكر الناس بهم. لما قال له في آية مثلا قال سبحانه وتعالى فما كان المؤمنون ليصروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قرمهم إذا رجعوا إليهم فعلهم يحذرون. هؤلاء الذين ينذرون أقوامهم، هؤلاء الذين يأمرون وينهون أقوامهم، هؤلاء الذين ينصحون لهم ويوجهونهم فيرشدونهم، هؤلاء الذين يقرون ما هم عليه من الخطأ من الصواب والحق وينكرون عليهم ما هم عليه من الخطأ والباطل مثلا، هؤلاء كيف يقولون؟ هل يقولون بمحض التخمين والتخرص؟ هل يقولون بمحض الشهوات والأهواء والنظرات والهتافات وغير ذلك من هذه الوجوه الباطلة وهذه الظلوم الفاسدة من هذه الألهام الخالية على عروشها لا أساس لها ولا حظ لها ولا نصيب من الحق أو الثواب أو العلم؟ العلم هو ما كان كما قال السلف، العلم ما كان معلوم الأصل، معلوم أنه من علم الله الذي علمه الإنسان. الله قال لهذا الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقال أيضا كما في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم بالبيان. لذلك ينبغي على هذا الإنسان أن يذكر بأن هذا العلم الذي ينبغي أن يتعلمه، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم القراء يعلم أمته ويعلم الناس جميعا، وذلك من الله وفضل من الله ونعمة من الله يفرح بها المؤمنون ويستبشر بها المؤمنون، حيث قال كما تذكرون في سورة آل عمران مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. هكذا أيضا لذلك يا إخوان بارك الله فيكم، فالله سبحانه وتعالى يرفع هؤلاء، لما يذكر الناس أنه بالعلم النافع يرفعون، لأن هذا العلم النافع يدفعك، هذا العلم النافع، هذا العلم النافع يولجك، هذا العلم النافع يوصلك إلى أي شيء، إلى العمل الصالح. أنت لا بد أن تعمل، ماذا تعمل؟ أعمل ما يجب عمله، أعلم أعمل ما ينفع عمله، أعلم ما أمرني، أعمل ما أمرني الله بعمله، أعمل عملا يزيدني رفعة ويزيدني كذلك سماء ويزيدني كذلك سمويا ويزيدني كذلك كرما وفخرا عند الله سبحانه وتعالى عند العباد عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في حق هذا العمل العمل الصالح قال لم يتعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا العمل الصالح يرفعك لكن اذا كان هذا العمل قنوطا اذا كان هذا العمل مرتبطا اذا كان هذا العمل لا يزال مستمدا ومأخوذا ومجسدا ومترجما للعلم النافع العلم العلم نعم. لذلك الله امر الانسان ان يتعلم ويعمل ومصداق ذلك قوله تعالى ودليل ذلك قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فهؤلاء نزع الله كما قال البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم لما بوب احد ابواب كتاب العلم الذي جعل ابوابه عديدة متنوعة مستوعبة مستغرقة يعني لعموم اداب التعليم والشيخ اي الشيخ والتلميذ الاستاذ والطالب الاستاذ والتلميذ علم اداب المعلم وعلم اداب المتعلم. يا ايها المتعلم تحل بكذا وتحل بكذا وتحرى كذا وتخلى كذا وتحاشى كذا حتى تبدا وتتقي ما يضرك وتتحرى فيما ينفعك. كذلك المعلم ينبغي ان يتحلى بالرفق والحلم والصبح وسعة الصدر والحكمة وغير ذلك مما يجعل اهلا ليعلم الناس لان الناس معادن لان الناس نفوس ولان الناس منهم الجاهل ومنهم العاقل ومنهم السافر ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا فيعامل كل واحد بحسب ما هو عليه من الجراعة والشخصية والعلم ونحو ذلك يأخذ بيد الجاهل ويأخذ بيد ذلك المخطئ ويأخذ لكن منبها. الرسول عليه الصلاة والسلام بكل صراحة كان يعلم أصحابه ويذكر لهم يعني يعلمهم وكان طبعا له أسلوب وله آداب في ذلك يعني حتى يتعدل بها ويتعلمها المتعلمون أو بين المعلمون يعني كونوا مثلي في التعليم كونوا مثلي في الرفق كونوا مثلي في الحرص وكونوا مثلي يعني مثلي كذلك يعني في الأخذ بيد فلان والصفي عن فلان من غير إقرار منكر متغاضي عن واجب من غير إغفال حق أو إهمال واجب من غير تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني يحق الحق ويبطل الباطل يقر المعروف وينكر المنكر لكن بذلك الأسلوب الحكيم بذلك الأسلوب الرحيم بذلك الأسلوب الحليم. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مرة كان يذكر ويخطب ويعلم الناس ويجيبهم هكذا وبينما هو كذلك دخل رجل فبادر بالكلام كان لا يزال يتكلم. قال متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي لم يلتفت اليه ولم يجبه حتى ظن الناس يعني كما جاء في الحديث بعضهم قال فإن النبي لم يلقي له بالا أو لم يعبأ ولم يلقي بالا لذلك المتكلم مثل ما نقول اليوم احنا في اصطلاحنا ولغتنا الكلام خارج الموضوع فدام خارج الموضوع لا يلتفت اليه ولا يتطرق اليه. والبعض الاخر قال لم يسمعه لما لم يلتفت اليه ولما لم يرد عليه كان هذا دليل على انه ما سمعه لكن ما تقولوا وما تكلفوا ما قال الانسان يعني يا رسول لقد لا مثل نحن الان تقولوا يا شيخ يا فلان يسأل لا يتقدمون وإلا إذا أذن لهم استأذنوه من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو متكلم في المجلس ينسألون يسألون حقا ولكن يعرفون ولكنهم يتحلون ولكنهم يتصمون ويتصفون بأداب السؤال وأداب المقال. فاذكرون أذروني ما تركتكم حيث أبي موسى الأشعري وغير ذلك من النصوص المربية والمعلمة. المهم يا إخوان، فلما فرغ من كلامه وانتهى من حديثه التفت إلى ذلك الرجل، أين أورام السائد؟ أين أورام السائد؟ يعني أين هو السائد؟ فلما قال أين أراه؟ يعني ما قال أنا هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا موجود بين ظهراني مثل هؤلاء بكثرة مثل ظهر، قل أنا هنا. فما قال أعد سؤالك، ما قد ما قلت أعد سؤالك، إنما قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فارتقب الساعة. فعلي سأله وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر بغير أهله فارتقب الساعة. يعني هكذا واحد يأتي من بني سعد فيسأله ويقول أيكم محمد؟ انظروا لهذا الأسلوب، ما تشعر دعاء الرسول بينكم؟ قالوا عن بعضكم بعضا، أنا من منكم محمد؟ فما أنكروا عليه، إنما الصحابة أنتم تعرفون يوقرون ويحترمون النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا كبيرا واحتراما كثيرا شديدا شديدا رشيدا رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله عليه. شايف؟ لكن ما يعني إنما ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما يقولون ما كان بشيء آخر، إنما وكأنهم يستنكرون تلك الأشياء وينكرون على صاحبها تلك، ينكرون على صاحبها هذه التصرفات هذه السنة مثلا. فينقال ذلك الأبيض يشيرون إلى من كان بين ذراعيهم. المهم قال الرجل إن سائلك، قال الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام ابن ثعلبة، أنتم شايفين في بعض الأحاديث يذكر رجال مبهمون، يذكر رجال مبهمون، أي يذكر الرجال المبهمون أي لم يسموا ولم يذكر أسمائهم ولا ألقابهم. كان يقول فعل رجل جاء رجل قال كذا شايف، فيأتي بعض الرواة يتتبعون الروايات أخرى حتى ينبئون الناس بتلك الروايات التدل على أسماء أولئك الرواة الذين ورد ذكرهم مبهما. قال في تعريف الحديث المبهم ومبهم ما فيه راوي لم يسمع، هكذا يعرفون المبهم الحديث المبهم يقولون ومبهم ما فيه راوي لم يسمع، إذا سمع الراوي لم يسمع وسمع مبهما. المهم الإمام الخطيب البغدادي كتاب في هذا وتتبع كثير من المصنفين هذه الأنباء المحكمة في بيان تلك الأسماء الوعيدة في أنباء وروايات أخرى مبهمة، كالإمام الخطيب البغدادي في الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة عنده كتاب في هذا. المهم لا علينا، فالرجل قال ابن حجر العسقلاني يعني مثل ما فعل قال هو بيان ابن ثعلبة، كما يعني في حديث عمر لما سأل ذلك اليهود يعني أن يهودا سألت يفيدون أن يهوديا سأل عمر بن الخطاب قال آية في كتابكم، فسأل الإمام ابن حجر العسقلاني لأن ذلك الثاني كان كعب الأحبار، إنما سؤاله كان أسلم يومئذ إنما ليلقن ويعلم بني إسرائيل، يعني كان سأل على لسانهم ليتعلموا كما قيل قديما إياك يعني اسمع يا زارة، يعني العبرة يعني أنت يا فلان اسمع. المهم لما سأقال الشهد قال إني سائلك ومشدد عليك، شدد علي بمعنى لعلي أدقق في الأسئلة وأحاول أن أفصل في المنزلة وأكثر عليك وألح عليك ولعلي أكرر السؤال مرة أخرى أو أفصل في بعض الأحيان لأنني هكذا أريد أن أسمع منك، فلا يعني ترى تغضب مني، ما تتجرى ولا تغضب مني إذا رأيت، يعني لا في أحيان الناس يغضبون لكثرة الرجل من يسأل كثير ويقول يا إخوان يكفي كما ما ذكرنا. قرأنا هكذا يعني مثل يأتي فوق الكل يشوف أنا أمي تعطيني أرض داون تاون، يعني حتى أفهم منك ما شاء الله، فأنت تأخذ بيدي تأخذ بيدي وتتلطف وتميل الكلام وتشرح صدرك وتوسع ذلك إلى غير ذلك ما شاء الله. هكذا إذا هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هذا من يجعلك مثل ما قلنا يجعلك إلى أن تسأل الله أن يزيدك من العلم وقل ربي زدني علما. شايفين؟ الإمام البخاري لما ذكر الآية الأولى وهي يرفع الله، والآية الثانية وهي وقرب زدنا أمة حتى يربط بين الفرض والفضل. الذي يريد أن يحقق الفضل لا بد أن يبدأ بالفرض طلب العلم أيضا، ونيل الرفعة والثناء إن شاء الله، والثناء إن شاء الله إخلاصا وصدقا طلبنا العلم لغير الله، في هذا العلم أن يكون عند الله العلم، ولا إذا كنت صادق سيدلك على شيء ويهديك إلى شيء وينتهي بك إلى شيء يفرحك ويسعدك إن شاء الله، سينفعك ويعلمك التواضع ويعلمك الإخلاص ويعلمك الصدق ويعلمك أشياء نافعة وأشياء نافعة وأشياء مسعدة إن شاء الله في الدنيا والآخرة، لأن الرفعة في الدنيا تكون معنوية والرفعة في الآخرة تكون حسية، تكون حسية، يرفعك الله درجات على ما سواك وعلى أقرانك ونظرائك. فأقول يعني في هذا المجمع الطيب يعني طبعا أنا من خلال هذه التوجيهات أراد الإخوان أن نبين شيئا مهما، أنا لما بدأت بالعلم لحتى يعلم الناس بأن هذا الدين، بأن هذا الدين الذي رضيه الله للناس أجمعين ومن خالفه ومن أعرض عنه كان من الخاسرين، وبه أرسل النبي الأمين كافة إلى الناس أجمعين وأرسله رحمة بهم كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة وكافة للناس هكذا والحمد لله. يعني هذا الدين خير الناس من تعلمه، الناس تتكلم عن الدين بعواطف وأهواء، تتكلم بحماسات وأعصاب، تتكلم بطرق وأشكال، بهيئات وصفات، بطرق ووسائل وآلات وأدوات غير ذلك من هذه الوسائل، يقال يا ناس اعلموا بأن ربكم سبحانه وتعالى الذي أمركم باتباعه ورضيه لكم دينا، يعني أكمله والحمد لله، والنبي بلغه كله والحمد لله، يعني الله أكمله والحمد لله بيانا وتشريعا والحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه، الله قال له في آيات يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسط، يعني الرسول بلغ والحمد لله، الحمد لله هكذا ولا لا؟ ولم يؤكد على هذا ويدل على هذا قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، خلاص إنما الملومون والملامون هم هؤلاء المبلغون، قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال هكذا يسأل الله سبحانه وتعالى الرسل فيسأل أقوامهم، فالرسل أرض الله والحمد لله، من خصائص من صفات الرسل البيان المنافي للكتمان، الصدق المنافي للكذب، الأمانة المنافية للخيانة، الفطنة المنافية للغفلة، ليس مغفلين، يعني من بين خصائصهم ومن بين صفاتهم ما لكم على كلها تحصل بهذا الميدان، بينوا ولا كتموا الحمد لله، نصحوا الحمد لله، بدليل حجة الوداع آخر بلغت اللهم فاشهد، الله ما عساكم وفي فريق مسلم ما عساكم أن تكونوا فيه، قال الصحابة هم خير أصحاب لخير نبي، خير أصحاب لخير نبي، لهذا رضيهم الله مدراسا وانقياسا لغيرهم من الناس، وجعلهم يعني صراحة يعني من بعد الاستئناس يستعين في الإنسان بهم، يعني يقيس نفسه بهم، قال سبحانه وتعالى في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، سبحان الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خلاص. وقال أيضا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنون يومئذ؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا. هكذا. والنصوص تعرفونها والحمد لله. وحديث الفرق والفرقة والفرق وحديث الغرباء حديث يعني معاوية يعني طرق كثيرة حديث الفرق هو حديث حسن يعني صح وهو قوي وشاهد ودليل ويعتبر حجة على الناس لأن الحزبيين اليوم يشككون في صحته الحزبيين اليوم قال الله حزين فيه حتى يبرروا ينفوتي من فرقة فليش أنتم الآن تقولون إلا أن الله حزعيه شيء هكذا الله إنما الحديث يصح من هذا له طرق كثيرة يتقوى فيها وهو حديث مؤتبر وحديث حجة ودليل على الناس. وكذلك حديث الغربة والغرباء حديث مسلم من رواية أبي يعني ابن مسعود وعن أبي هريرة من رواية البخاري وثبت عن سعد بن أبي وقاص تذكرون حديث فدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء كما لما سألوه عن تلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قيم بأنه ما كانوا من كانوا على ما كان عليه النبي وأصحابه منهم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما شاء الله. لذلك أيها الإخوان نحن الآن لما نذكر أدلى شيء أدلى شيء وهو العلم يعني مهما تحدثنا عن العلم وأعلم بأن مجلسا بأن مجلسا كهذا مهما ذكرنا فيه والوقت ضيق والمكان بعيد ولكن كما قيل قديما العبرة ليس بالكلم وكثرة الكلام إنما العبرة بالعظات والعبر إنما العبرة بالمعاني والمقاصد. ما الذي يستفيد الإنسان مما يسمع؟ ما الذي ينتهي به هذا الكلام إلى أي مآل وإلى أي منتهى وإلى أي غاية ينتهي ويأخذ هذا الكلام صاحبه؟ الله قال وبشر العباد الذين يستمعون قال فيتبعون أحسنا ذلك الأحسن الذي أنت تنتفع به. أنا أذكر اليوم فقط لما نقول بأن هذا العلم هو من يجعل الإنسان ينتفعون ويجعل الناس والحمد لله يستفيدون ويجعل الناس حقا يدينون دين الحق ويتبعون دين الحق بوجه الحق. هكذا لأن من أسباب ومن صفات أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة هم معرفتهم الحق والعمل به والصبر عليه. هكذا ولا لا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أن يعرفوا الحق ويتبعوه ويلتزموا به ويستقيموا عليه ويثبتوا كذلك ويصبروا على ما أصابهم في سبيله. فلذلك مما يجعل الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح حديث جاء من روايات مثلا نأخذ رواية معاوية بن أبي سفيان حديث معاوية بن أبي سفيان تذكرون حديث معاوية ذلك الذي يدل على أن من أراد الخيرية ومن أريد به خيرا لا بد أن يأخذ بأسباب الخير. كيف تصل إلى الخير وبماذا تصل إلى الخير وبماذا تستحق وتنال الخير بإذن الله تعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين أي هذا الإنسان يتعلم الدين ويعمل به يتعلم الدين كما أنزله رب العالمين وكما بلغه النبي الأمين وكما علمه وعلمه وعلم به والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لأتباع التابعين والمتبعون لهم بإحسان إلى يوم الدين كما واضح الأمر يعني دعي هكذا لا بد أن يكون لمن كانوا أهدى الناس سبيلا وأقوامهم قيل عليهم رضوان الله تعالى عليهم. فيقول لا بد أن يكون احنا الآن لما نتكلم عن الدين نقول لا بد من العلم انك لا تتكلم في الدين إلا بعلم والعلم شيء الحمد لله ما يعني لا تجعلوه يعني مثل ظلم الكثير مميعا هكذا وتجعلونه كذلك محرما هكذا لا انما اجعلوا انفسكم انما اجعلوا وتصوروا انتم انفسكم تصوروا انفسكم واعتبروا انفسكم من يعني من الذين يريدون غير الخير على الوجه الخير لا الغير كما يقولون يعني ترجع الى الحق وتاخذ بما أعطى الله وبما أعطاك الله وبما علمك الله. يعني أنت الآن المتصدق عليه، المتصدق عليه يأخذ بتلك الصدقة وينتفع بها على قمتها أو كثرتها. حتى السنة لما يقارنها بالعدم بدل شيء يفرح بها. يا إخوان الناس لما ينظرون إلى من فوقهم يفضلون ما عندهم ويحتقرون من يوجد تحتهم، هل أفضل منهم ولا لا؟ يحتقرون، ولكن لما لا يكون عندهم شيئا يتمنون لو أن لهم مثل ما عند أدنى الناس وأقل الناس حظا وعطاء. سبحان الله العظيم. لهذا انت لما تشوف يا اخوان سامحوني لما نرى ان الشعر الحكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا السعاده الام الناس اخواننا ترى يفقد كثير ما يشبع، ترى يمر كثير ما يقنع، ترى يعني الانسان لا يزال كل ما اوتي الا يزداد طمعا، كل ما اوتي الشعر الا يزداد سؤال وسعيا، كل ما نال الا يزداد حرصا وبحثا. يا ايها الناس قد قتلكم حرصا لا تدركونه ابدا. لا، انما انت يعلمك كيف تعيش هذه السعاده وتستشعر السعاده في نفسك. فقال مثلا من كان امنا في سرده معافا في معيشته، شايفين يعني من كان امنا في سرده يعني يعيش بامن ما يخافش. انت ترون المسلم يبيت خائفا هل يستشعر ويتلذذ بحلاوه الموت؟ لا، كلما تحرك شيء الا وقال يقف هكذا يعني مسرعا خائفا ليتجه يخشى كاد المريض ان يكون حضوري هكذا. لا خلاص الامن الله يعني امتن على الناس والناس الحرب رزق النفس نعمه الامن ونعمة الأمن. تذكرون الأحكام ما وغيرها رزقنا الله الأمن الدائم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. أولئك هم الأمن المهتدون هكذا. يعني الآن الأمن والعافية في البدن، يعني العافية في البدن يا إخوان. ناس ممكن يمرض من عينه الأموات كسبها في السنوات ينفقها في لحظات ومع ذلك تبقى لها غرس، يعني يتوجع ويتألم سبحان الله. وكذلك يعني ترى كذلك حتى الرزق يعني كان للكفاف والعفاف ما شاء الله يملك حوت يومي حوت يومي فقط، ما عنده اشياء مدخره اشياء مخبأة، لا يملك حوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا سبحان الله، كأنما اوتي وحيزت له الدنيا برمتها. هذه السعادة. لذلك الشارع يعلمكم بشيء قليل تكونون اسعد ممن يملك شيئا كثير وليس سعيدا. ليس الجمال ليس يعني كما قيل قد ليس الجمال باسباب تزينها الا الجمال جمال العلم والادب. كما ليس الغنى بكثره المكاسب، ان الغنى غنى القلب يا اخوان. الغني غني القلب والغني الزيد وغني الصندوق. أقول باختصار يعني الدين يعلمك كيف تكون أسعد الناس وأنت أقل الناس برحمة وأقل الناس أسدا شيء، لأن هذه القضية العلم يجعلك تعيش إن شاء الله ويجعل الناس الذين كتبوا بل كتبوا وبلوا ويعملوا كذلك في طاعات دائما. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة على ذلك أشد. قل لا أشد سبحان الله. من يقول هذه من عشرة النعمة وقد كنت بصيرا. سيدين يا إخوان إذا المعيشة ضنكا أنت بس تعيش في سعادة وتعيش في طمأنينة وسكينة وراحة ما شاء الله وكل شيء. فاجعل إذا تتعلم السعادة تعلمها في الدين تعلم السعادة، لأن لو كان ابن آدم واديا لذهب لتمنى الثاني. قال عيسى سعيد ابن مالك ما في بعد الجاهل عن داريان يرسل في غنم لأنفد لها من حرص المرء على النار. يعني يبقى المرء يتعبك يا اخوان، يتعبك في الكسب، يتعبك في الادخار، يتعبك في النفقة، يتعبك تموت انت متعبي سبحان الله. كل التقي ما شاء الله سبحان الله. لذلك اقول لما تتعلم تعرف من اين تكسب، تعرف من اين تكسب وكيف تكسب وكيف تنفق وكيف تصرف المال وتنفق هذا المال وتبذل هذا المال. لأن يوم القيامة يسألك ربك عن مالك من أين إيش؟ من أين اكتشفت؟ قال عزيز لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بين ذلك يسأل عن ماله من أين اكتشفه وفيما أنفق. الله أكبر. إذا أنت حتى تكسب من الحلال تجد وتنفق من غير شرح ومن غير تبرير، من غير تبرير ولا إصرار. لا هنا لأن الله لا يحب المسرفين، ولأن الله لا يحب البخلاء أيضا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم، بل هو شر لهم، سيدركون ما دخلوا به يوم القيامة. وقال آدم ولا تبدل تبديلا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذا الدين يعلمك الأبغاد خيرك، أن من يريد الله به خيرا فقير. حتى في العبادة ليس عبد ربك سبحانه وتعالى، أن يخلقك لتعبده، وتعرف بأن العبادة هي الذل والخضوع لله وفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وتجب، لأنها كلمة جامعة لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني أنت تعرف بأن الله خلقك من أجل أن تعبده، فلا بد أن تكون هذه العبادة بما شرع الله لك. أنت لا بد أن تعبد الله وأن لا تعبد إلا الله، وأن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تعبد الله بما هو الدين هكذا سبحانه وتعالى. فمن أجل أن تنام قبل العبادة، وأن تنام قبل العبادة، وتحقق وتؤدي حق العبادة، لابد أن تأمن. فلذلك جعل لك ما تكون به العبادة باطلا وما تكون به العبادة ظاهرة. أي نعم، لابد من ميزان. أنت اليوم تسمع الناس قالوا فقلت، وأنت الناس فعلوا فعلوا، كنت رجل إنها وغلط، لا تكن إنها، إنما تغطل نفسك، إنما أنت تتعلم حتى تكون على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فكيف يمشي سويا على صراط مستقيم؟ علم وفهم وعلم وعلم هكذا. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أنصحك، الله سبحانه وتعالى ذكرك وأمرك ونهاك، فالتزمت التزمت بالأمر الذي أمرك الله به، وانتفعت وتخليت وانتهيت عما نهاك الله عنه من غير نقاش، من غير انتكاس، من غير تقدم أو تأخر، من غير رفع أو دوران، من غير لهو أو هذيان، من غير كذا، إنما تقول كما قال ربنا: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صحيح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا، نأخذ مثال أذكر لكم بعض النبل، نبل فقط لأن الوقت ضيق، ممكن أعطاك. أذكر أنت الإخلاص شرط من شروط صحة العمل، لقبوله ولا لا؟ وكل من الأركان العبادة، اللي ما يكونش عبادته خالصة لوجه الله لا أجر له ولا ثواب ولا حظ له ولا خلاق له يوم البعث والمآب، ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أخي أمر ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت الآن أمرك بذلك، والرسل كله جاء من أجل ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلذلك يذكر الإنسان أنه هكذا ينبغي أن يكون. لهذا جاء في بيان الإخلاص أن الإخلاص هو لا شك أن يوحد بالعبادة وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الإخلاص هو أن تريد بعملك عبادتك وقربتك وطاعتك أن تريد بها وجه الله وحده لا شريك له. بينما الرياء هو يعني إهمال على إغفار وجه الله سبحانه وتعالى، إغفار وجه الله سبحانه وتعالى من هذا الجن، مع الالتفات إلى وجوه الناس، أن تلتفت إلى ثناء الناس ومدح الناس ورأي الناس فيك. تغفر خلاص، ما يهمك أنت منزلتك عند الله وثوابك عند الله وجزائك عند الله، إنما يهمك ماذا قال فلان وماذا يقول علان وماذا يقول كيس وفلان وناس وكذا. غلط. لهذا الآية الكريمة التي ذكرت لنا عن أناس نماذج عجلات لعلها الناس يأتفون يتمثلونها ويأتفون بها، فقوله تعالى مثلا كما في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لهذا لما ذكرت لا يعلم الإنسان هذا الأمر أنه كيف يكون. لهذا القاعدة التي جعلها ابن زعيم أو ابن علاء المصطفى، التي جعلها الشارع الحكيم معيارا وميزانا للناس من اعمال الباطنة التي لا يعلمها الا الله. يا اخوان الناس امسكوا كلهم عن القياس، هل متساوون في الفضل والاجر؟ لا، متفاوتون. لا يدرك الرجل كيف يكون اخلاصه والتزامه وانضباطه وغير ذلك ولا لا؟ ان الصوم فانه لي وانا ادري بانه انا باطن. يعني ما يعلم الانسان الا الله سبحانه وتعالى مدى اخلاص هذا الرجل ومدى ما شاء الله التزام هذا الرجل ومدى امتناع هذا الرجل، يعني واستنابه وضرئه واستقائه وكفه عن كل ما حضر او ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. المهم اقول لما يعرف الانسان كيف الله سبحانه وتعالى حاسب اي انسان، لهذا اعطاك شيء حتى تخلص نيتك، حتى تمحض، حتى تجعل عملك كله خالصا لوجه الله فقط لا غير. حتى اذا استطعت ان تخفي عملك هذا، عمله عن سائر الاعضاء، افعل كما جاء في حديث ابي هريره المتفق عليه لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني بشدة الإخلاص خير الصدقة السر. يعني الإنسان يعني يحارب الإخلاص من شدة إخلاصه أن لا يعلم الناس بعمله. لذلك جعل أعمالكم مروطة، جعل مدارها على النوايا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وإنما كما في عيد عمر تذكرون كلكم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثل وبالمثال يتضح المقام، ضرب مثال حتى يفهم الناس المراد وحتى يعي الناس الحديث وحتى يدرك الناس المعنى والمراد والمقتضى من كل هذا. قال: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا الاخلاص. فليس لا تبطلوا اعمالكم، بما يحمل الى الانسان ان تبطل عملك بالمن والرياء والتظاهر وكذا وكذا. لا، خليه لله سبحانه وتعالى، لان يوم القيامه لا ينفعك لا زيد ولا عمر. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ايش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أنت الآن هذا الذي تجعله قاعدة، فلما تحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات تفهم. ولهذا يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي، ولا ذكر كلاما نفيسا قال: وددت وهذا الكتاب انظروا، يعني حتى الناس يلزقون بإخلاص. الناس اليوم للأسف يحبوا يتظاهروا ويحب كم، لا غلط، خلي نفسك مخلصا ما شاء الله. إذا حمل لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. مثلا يعني قال الإمام الطبراني يبدأ بكتاب يعني بحديث إمام الأعمال بالنية، دكتورين هكذا ولا؟ هذا المصنفين والمحدثين يدعون بهذا مثلا. لهذا قال عبد الرحمن بن نادي وذكر ابن صلف كتابا ان يبدأ يعني ان يذكره حينما يذكر لم يذكر هذا الحديث كان يذكر الناس بالاخلاص يلي يريد ان يقرأ فانكر ومن يريد ان يكتب فتذكر يعني كأنه في تذكير للناس ما شاء الله تذكير للناس ما شاء الله وتعذير كمقياس وتقرير كأساس وهكذا والحمد لله يعني يذكر الناس لعلهم يذكرون لعلهم يعقلون لعلهم يتقون هكذا إذن وكذلك جعل الأعمال الظاهرة كيف تعبد الله كيف الناس اليوم يجدون حماس في بعض الأحيان يجدون نشاطا في بعض الأحيان يجدون قوة في بعض الأحيان هل يعني كيف يفعل العبرة أن تعبد الله ويختم لك إنما الأعمال بالخواتيم دنيا حقا بارك الله فيك وكذلك بالخواتيم من الحياة ينظر إلى الاستشارات الله اسم خاتمة إذا أنت مثل ما تقول سكين على هذا المسير حتى تصير إلى حسن المصير حسنا كيف تسير يا أخي تسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان أتقى الناس أخشى الناس أعبد الناس أطلع الناس وهو باطلة صلوات الله والسلام عليه تذكرون حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا بيت أهل وسألوا عن عبادته فلما أخبروها فاستقاموها ولا لا فكلوها قال خلاص يا فلان غفر ليش غفر الله له ما تقدم من بدي ما تأخر ولذلك لا يقول لا يقوم الليل كله ولا يصوم الدهر كله ولا يتبتل ولا يتبتل يتزوج النساء وتزوج بنسوة سيدنا هكذا أقول يعني ممكن أن تأويلهم أبدا ليس انتقاصا أبدا لا قصد الانتقاص كما يفعل الناس اليوم يعني لا غلط إننا العالم يقولون هذا النبي لا له هذا الفضل قد حاز هذا الشرف فنحن أن لنا لا بد من الكد والجد لا بد من السعي والعمل لا بد من عبادة وطاعة لا بد من التضرع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الحديث لما رهبا في التزيد وفي التجاوز وفي التوفيق وفي ابتداء والاحداث في الدين هكذا ورغبهم في اتباع سنته وشوقهم الى فضل من اتبع سنته والى اجر من اتبع سنته الى غير ذلك تذكرون الحديث وكذلك يذكر في ياتي في مثل هذا السياق كما جاء في الصحيحين عن هشام بن حكيم جاء عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقال يعني جاء اسأله عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان خلقه القرآن بينما بعيد آخر جاءها رجل فسألها على أخلاق النبي فقد كان خلقه القرآن فقال لها انظروا يا اخوان فقال لها إني أريد أن أتبتل هكذا بعد ما أخبرته بخلق النبي صلى الله عليه وسلم فبأن خلقه القرآن قال إني أريد أن أتبتل فقالت إياك ثم سألت عليه قوله تعالى أخبري العلم يا فلان انت تريد انت تنعبد الناس كنت حالا تكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهدي هو خير الهدي فماذا بعد الحق من الضلال وماذا بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا الزوج الى الانحراف والغوايه فبهذا قاس اياك صيغة تحذير ولا لا وصيغة تعبير على النكير ولا لا يعني هذا تدل على النكير والتحذير اياك التحذير له قاس اياك وبعدين كيف على قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا اتكت هكذا شكرا خلاص ونعم ما ذكرت لي ونعم ما يذكر به ويفهمه يعني أسعد الناس وأتقى الناس وأرشد الناس وأذكى الناس لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام العفو يا إخوان جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج يقوم على قاعدة أنه أي عمل تريد أن تعمله من تعبد ربك هل شرع لك الله قال شرع الله للدين أكمله الحمد لله الان هل يحق لك ان تجيد لا يجوز هل يحق لك ان تحدث لا يجوز اذا ماذا ينبغي ان تفعل ينبغي ان اعلم اولا حتى لا اخطئ السبيل، وينبغي ان افهم حتى لا اؤول او احرف حسنا، وينبغي كذلك ان اعمل حتى انال الخير والفضل. لان اذا علمت ولم اعمل ايش الخير في ذلك؟ فلابد ان نعلم واعمل. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم منهاجه دليلا على ذلك، وجعل كلامه اماره ودليل وعلامه على ذلك، وجعل سنته ميزانا ومقياسا لذلك. ومن بين ما جعله معيار وقاعده، احفظوا لو الناس تحفظ هذين الحديثين مثلا، انما الاعمال بالنيات تعرف بها نفسها ويعني تقاوم بها نفسها وتجعل ميزانا لقلوبها ومقاصدها وما يراها وارادتها وكل اعمالها الباطنه لكفاها ميزانا وكفاها معيارا وكفاها مصفاه بالساعه الدقيقه. فاما الزبد فيذهب جفاحا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فاذا يعني ويجعل في الحديث الثاني وهي ام الناس مثل ما قلت لك، يجد النشاط ويجد قوه ويجد وقت ويجد كذا، ماذا اعمل؟ لابد ان اعبد الله بما شرع. اللهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله. لابد انك انت الان تعبد ربك على على بصيره. قال سبحانه وتعالى كما في سوره يوسف: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وسبحان الله ومعنا من المسلمين. الايه الكريمه سير الله سبحانه وتعالى اذن هذا السبيل. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر باتباع سنته او امر بعد مختلف. احنا اليوم نلقى الناس مختلفين صراحه، والناس يعملون ارائهم ويعملون افهامهم، بل يحكمون افهامهم ويحكمون على الناس بافهامهم. غلط يا اخي. رده الى العالم، رده الى ابن اعلم منك واعرف واخبر ولا ينبئك مثل قدير. فاسال به خبيرا ولا يرده الى الرسول ولا الى امر منهم العالم الذين يستنبطونه منهم. حتى ولا لا؟ لذلك انت الان تردها تجد اعلم الناس واعقل الناس. تذكرون قصة أبي موسى الأشعري مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود؟ ها قلت له شنو بقى حتى ترى رأيك فيه، مع أن هذا موسى وأبو موسى ومن هو رضي الله تعالى عنه صحابي جليل هكذا، ولكن وجد منه أعلم منه. هكذا هو مش اليوم للأسف الشديد نلقى له الكلام. لهذا الله قال مثلا سبحانه وتعالى في نوح ايش يريد معنى الدين؟ قال تعالى: وتعالى فاعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا. اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء تألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان. قد يحصل نزاع، قد يحصل اختلاف، قد يحصل تردد يعني وتعارض بين الناس، قد يحصل تباين بين الناس في الافهام في الادراك في كذا وفي كذا. انت الان حتى نحكم على الناس، هل نحكم هل نحكم نجعل الاكثريه تغلب الاقليه؟ غلط، هذا نظام خاطئ. لقد حتى انتقل الى الظالم يجب ان يكون معتبرا في الشرع ومعتمدا عليه من قبل ومن لدن المسلمين، من لدن من اصحابه. نجد بان الاكثريه ذكرت في القران في سياق الذم، والاقليه ذكرت في سياق المدح مثلا. اذا هذا ليس هم زعما، نعم ذلك. اذا انت عندكم زعم الشرع: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا. لهذا الشرع قال مثلا: اولا إذا حصل أن تنازعوا فينبغي أن يردوه إلى الله والرسول، أردوا إلى الله الكتاب، وردوا إلى الرسول في زمانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وبعد وفاته إلى سنته ما شاء الله، وبعد وفاته الرد والرجوع به إلى سنته عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم تردون عليه يشترط فيكم ان تكونوا مؤمنين مقبلين موقنين مقتنعين معتقدين مصدقين ما شاء الله، يعني نحن مسلمين ومستسلمين مقبلين على المقدرين فرحين وغاضبين مثلا، يعني لابد ان تكون في الشروط ما شاء الله حتى يكون في انصياع انصياع باتباع الاجتماع الى غير ذلك ما شاء الله. لماذا؟ قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا قال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين: ما كان بمؤمن ولا مؤمنتين كذا قضى الله ورسوله الأمر. طيبين اسمعوا جيدا، وما كان بمؤمن ولا مؤمنتين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان الله. لهذا أنت الآن ما هو الميزان؟ والنبي في حديث كثيرة نبدأ منها من حديث أبي نجيح العظام بن فاروق السلمي اللي رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي والقرطبي وحديث حسن الصحيح، وأنه لما ذكر حديث دليل حقا من كما قال أبو نجيح العظام بن مجدي بن فاروق السلمي وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم العنف الهجرة من القلوب تغلب من العيوب، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثم جئ فأنتم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إن تعمل عليك عبد حبشي فأنا راسا زميلة فإنه الشاهد، فكله شاهد الحقيقة، لكن يعني أن يدل على هذا أنه لم يوجه شيء إلى أن الاختلاف بما يقضى عليه لا يقضى بالاقتراع بالنفوس، يعني هكذا والاقتراع كذلك بالسواد أو بالحدث يا غلط، إنما بين التحكم والرجوع إلى قال الله قال رسوله إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فشاء الله عزل ولا لا بد أن الرجوع إلى قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجوع وأبدا. أنت لما الصحابة لما يسمعون هذا الكلام هكذا كانوا تذكرون قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، وما حصل بعمر ولا لا، حتى أصبح يجد يتلاعب كل من قاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج ابو بكر وطلع عليهم الآية الكريمة هكذا كانوا يربطون عواطفهم بالنصوص. ممكن يا اخوان صراحة ممكن يا اخوان احنا نجد في انفسنا حماسات ونجد في انفسنا بعض الاضطرابات عواطف اعصاب اهواء، فالان يعني كيف نقضي عليها ونداويها ونعالجها بالدواء الذي اعطانا اياه رب العالمين بالدواء الذي جاء به النبي الامين هكذا ولا لا؟ تنظر بمن صلح عليهم النبي اخبرنا ابو بكر بشيء ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله فان ثم جعل قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شايفين يا اخوان يعني كما يذكر انس بن الزبير يذكر يعني الان يذكر الصحابه انه كان يعني كذلك القطيع في ليله مطيره من غير رواح لها سبحان الله، لكن انظر ما تفعله وما تفعله، قال الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. اطيع ولا لا؟ لهذه القاعده اقول التي جعلها قاعده للناس كلهم وميزان لاعمالهم ما شاء الله ودليل لامارتهم على سلامه وحسن منهجهم حتى يعرف المبتدئ من الضرب، حتى يعرف المبتدع من المبتدع، حتى يعرف ذلك المؤتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حقنا تقل، ومن ذلك المدعي الذي يدعي ذلك بالكلام، ولكن اذا رجعت الى اعماله وتصرفاته وجدتها خالية من البرهان بمحظوظ التعب صراحة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ام المؤمنين وهي في الصحيحين وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا، انظروا تأملوا معي، من احدث في امرنا هذا، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شوف ليه الاحداث يعني انك تحدث تأتي بشيء جديد حديث لم يكن معلوما لم يكن معروفا، فما قيل في اللغة البدعة الاحداث شيء على غير مثال سابق، هي الاحداث يعني ابتداء والاحداث شيء على غير مثال سابق. مثال ذلك قوله تعالى بديع السماوات والارض، ومثال ذلك قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل اي لقد جاءت رسل من قبلي، فانا لست اول من ياتيكم بهذا، المهم وفي الاصطلاح الشرعي هي الطريقة المحدثة في الدين المبالغة الشرعية التي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يظل دليلا شرعيا على اعتبار الاصل او الصف. المهم اقول يعني ان الاحلى في امرنا هذا ما ليس منه طهارة اي ديننا الدين هو الدين والاصل هي موجود الدين اذا موجود ولم قال الله ما فيه فهل ننظر الى فيه خلص ردوه لو كان هذا يعني هل فهمنا مثل فهمكم وحقنا بمثل قولكم وحقنا بمثل عملكم الصحابة ما كاش فهم اهدى واتقى وانقى واذكى وإلى ذلك من علامات وامارات الفضل والخير والهداية والاستقامة صح ولا لا فما اهدى الناس لو كان خيرا وصدقونا اليه ما شاء الله ولا وقال من احدث في امرنا قد يقول الانسان انا ما احدثت قد يقول الانسان انا ما احدثت ولكن وجدت ناسا قالوا فقلت ووجدت ناسا عنه فعملت واتبعت فيحط هذا يمامه ويشمله ويستغرقه الوحيد والنكير بالتأكيد كان عليه الصلاة والسلام من عمل انظروا تعملوا من عمل هملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذن الذي تقول هذه الكلمة اعلم انها كانت متفرعة والاخوان جزاهم الله خيرا والاخ محمد وغيره من الاخوان ارادوها ان تكون كلمة وموعظة تذكر الاخوان بوجوب الائتلاف ونبذ الاختلاف وبوجوب والحرص على الاتفاق وترك وضرء واتقاء ايضا كذلك الافتراق يعني بمعنى ينبغي على اهل السنة وينبغي على اهل السنة ان يكونوا اهل سنة وجماعة فان اهل السنة موسومون بالجماعة فان هذه الجماعة تجتمع بالدين وتدور بالدين وتستقيم بالدين وعلى الدين لذلك يا اخوان بارك الله فيكم فالذي يطلع والذي يجعل الناس كلهم كأنهم على قلب رجل واحد هكذا ولا لا هو لما يتمسكون كلهم بكتاب واحد ويقتفون ويأتسون ويقتدون بهدي نبي واحد وينهجون نهج أصحابه كأنهم رجل واحد فهذه أسباب الاجتماع لا اجتماع إلا باتباع لا اجتماع إلا باتباع إذا افترقنا تشتتنا أما إذا جعلنا يعني كم النموذج إذا جعلنا يعني كما يقولون أصبابنا وعيامنا وأصولنا وطريقة ميدان الاجتماع هو هذه السنة فكلنا نجتمع بالقاسي والداني بالقريب والغريب كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الجماعة من منافع الحج اجتماع المسلمين ولا لا من منافع الحج ان يجتمع المسلمون في ميقات زمني واحد وفي ميقات مكاني واحد وبمناسك وعبادات واحدة ولا لا قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم يأتون من كل فج عميق ومن كل حدب وثوب ومن كل مكان ومن كل قطر ومن كل مكان من الذي جمع بينهم قال سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما حلت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالله سبحانه وتعالى الذي ألف بينهم وأراد أن تكون هذه الأنفة قائمة على دين الله ودائمة كذلك بدين الله وخالصة لوجه الله خالصة لوجه الله الجماعة تقر على الدين الجماعة فيها بركة ما كانت على الدين والجماعة هي ما كانت متمسكة بالدين الجماعة ما يبقى الحق ولو كان رجل وحده ولو كان وحده لأن هذه الجماعة الحق اللي يكون على الحق على قول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خالص صحابه رضي الله تعالى عليهم فمن عموما هذه الكلمة التي ممكن يسعني ويحضرني ذكرها ولعل يكون حديث خاص في المستقبل القريب لآلي استقبل يعني وهذا لا يعني أن غيرهم من جيرانهم وإخواني من الذين أتوا من أماكن بعيدة إننا يأتي إن شاء الله كلكم تستحقون هذا وكلكم أحق بهذا وستكون إن شاء الله لقاءات تجمعنا ولا نريدها أن تكون دائما بالولائم حتى لا تكون من العلائم وحتى لا تكون من البدع بينما العمل هذا جاء اتفاقا ولم يأتي قصدا وجاء فقط يعني الناس اغتنموا هذه الفرصة انما ستنشر اصبحت ومناسبات اخرى ان شاء الله ومجالس اخرى مجالس علمية شرعية نسأل الله سبحانه وتعالى يا اخوان ان يعلمنا علما نافعا ويرزقنا فهما صائبا سديدا ويرزقنا عملا صالحا ويرزقنا حرصا سديدا رشيدا شديدا على السنة علما وفهما وعملا وتعليما ودعوة وصبرا ورفقا وحلما وصبحا وما إلى ذلك من أسباب الخير وأسباب وسائل الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى ومن أحسن خيرا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن خير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.